ونؤمن بأنه خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر. خلق السماوات والأرض في 6 أيام، أولها الأحد وآخرها الجمعة، وهي هذه الأيام المعروفة. فإن قال قائل كيف تكون هذه الأيام المعروفة وهذه الأيام المعروفة مترتبة على الشمس، وحين خلق السماوات والأرض ليس هناك شمس؟ قلنا إنه بالتقدير، لأن الله خلق الأرض في 2 يوم سابقين على خلق السماوات، وهذا اليومان ليس فيهما شمس، فيقال إن هذا بالتقدير، أي بمقدار 1 يوم و2 يوم و3 يوم و4 يوم و5 يوم و6 يوم 6 أيام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.